بعد ذلك ذكر الإيمان بملائكته، أي الإيمان بملائكة الله، وهذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بملائكة الله جل جلاله. والملائكة في الأصل جمع ملك، وملك أصله مألك، والمألك الرسالة والرسول الذي يبلغها، تسمى الرسالة مألكا ومألكة ومألكا ومألكة، وهي الرسالة. أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. أبلغ النعمان عني مألكا معناها رسالة. وبما أن الذي يحمل الرسالة من عند الله هو من الملائكة، سموا ملائكة بذلك، كما أن الأنبياء يسمون المرسلين يسمون رسلا، والرسول يطلق على الرسالة وعلى حاملها، فمن إطلاقها على الرسالة قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى، وما أرسلتهم برسولي، وما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي. والملائكة الكرام جنس من خلق الله ومن جنوده، خلقهم الله من نور، ومحضهم لطاعته، وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعلهم الله أجناسا متفاوتة الخلقة، فقد قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وبين الله أنه يصطفي منهم من يرسله برسالته، وقد اصطفى منهم جبريل فجعله أمينه على الوحي، فقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمنهم الرسل الذين يرسلهم الله، وهؤلاء هم أفضل الملائكة. فجبريل عليه السلام سبق أنه هو وحده الذي يسمع كلام الله جل جلاله، وأن غيره من الملائكة إذا تكلم الله بشيء من كلامه امتلأت قلوبهم من الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير.